السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، النبأ العظيم تساءل الناس عنه زمان النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرنا يا رسول الله عن ما تقول إنه القيامة، عما تقول إنه القبر، عما تقول إنه ما بعد الموت، أخبرنا عما تقول بالجنة أو النار أو لقاء الله أو الصراط أو العرصات، أخبرنا هل يحدث شيء في قبورنا؟ القبر غرفة مظلمة وتراب حولك من كل مكان، وأنت تقول يا رسول الله بأن فيه جنة وفيه نعيم، أو فيه جهنم وفيه جحيم، كيف يكون ذلك؟ أخبرنا يا رسول الله. هذا كله ما يتكلم فيه عن النبأ العظيم الذي أجاب على هذه التساؤلات هو ربنا جل وعلا، لأنه أمر غيبي، وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بما أوحى الله جل وعلا به إلي عما يكون بعد الموت. بعد أن كشف ربنا جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، فهذه السلسلة التي نتحدث سويا عنها سلسلة النبأ العظيم، وهذا هو اللقاء السابع. هذا هو اللقاء السابع نعيش فيه ليلة واحدة. في هذه الليلة نعيش ليلة واحدة لكنها تحت الأرض، ليلة في القبر. هذا هو لقاؤنا في هذه الليلة، ليلة في القبر. تعال أخي الحبيب، تعال إلي بقلبك، تعال معي بمشاعرك، لندخل القبر لنعايش ما سيحدث لنا فيه بعد قليل، لا ندري متى ولا ندري كيف. مضى بنا كلام طويل في 6 لقاءات ماضية كيف مات رسول الله عليه الصلاة وأنت ستموت؟ مضى بنا الكلام ونحن على فراش الموت، وسننام جميعنا على فراش الموت. رأينا في اللقاء الماضي من أكرمه الله جل وعلا بحسن الختام، ولم أذكر إلا نزرا يسيرا. ورأينا على الجانب الآخر من ساءت خاتمته، وما ذكرت كذلك إلا مقتطفات يسيرة ممن ساءت خاتمتهم. كل هؤلاء الصالحون والطالحون، الأولون والآخرون، الصغار والكبار، الرجال والنساء، الظالم والمظلوم، الحاكم والمحكوم، الأقوياء والضعفاء، كل هؤلاء لابد أن يدخلوا إلى تلك الحفرة، لابد من دخول القبر. وليلة واحدة في القبر سنعيشها الليلة، ليلة في القبر، ليلة واحدة في القبر والله تنسيك كل ما كان في الدنيا. وأن أعي هذا القسم، بل أنا أقول لك، هل تستطيع أن تجرب، هل تستطيع أن تجرب وأنت حي ومعك أسباب الاتصالات أن تدخل قبرا من القبور في وسط المقابر؟ روح كده وسط المقابر، سيبك من المقابر اللي أصبحت بيوت الآن، أصبحت بيوت، لا أنا بتكلم عن المقابر اللي تحت، اللحد اللي بتغطى بشوية طوب وبعدين يهيل التراب، مش قادر دي خلاص خش في أي حفرة ويغطوك بالطوب. جرب وروح بالنهار، هل تستطيع ذلك؟ إنك تاخد 5 أو 6 من أصحابك قول لهم والله أنا بعيد عن الله، الدنيا أكلتني والمعاصي اختطفتني والشهوات جذبتني وقرناء السوء فتنوني، وأنا أحاول أن أذكر لقاء ربي ودخول هذا القبر. تعالوا معايا نزور المقابر، وانزل أمامهم إلى قبر مفتوح. أنا مش بقول لك، أنا عارف صعبة، هل تستطيع أن تقول لهم عشان خاطر أنت صحابي اقفلوا علي بالطوب واعملوها أسمنت وجبس، غطوها تماما وسيبوني 24 ساعة، لا سيبوني 12 ساعة بس من بالليل الصبح، وتعالوا الصبح افتحوا علي عشان أعيش اللي لدي اختبار لليلة في القبر، وأنا أخذ المحمول معايا عشان لما أتعب أنادي عليكم. هل تستطيع ذلك؟ والله لو فعلت في دنياك تهون عليك الدنيا كلها، تهون عليك الدنيا كلها. فما ظنك وقد فقدت الدنيا وستدخل هذه المقبرة وستدفن وحدك، ولا تعيش ليلة بل تعيش حتى قيام الساعة؟ سنعيش الليلة في ليلة في القبر، والله والله لو عاش الفتى في دهره، والله لو عاش الفتى في دهره 1000 من الأعوام مالك أمره، متلذذا فيها بكل لذيذة، متنعما فيها بنعمى عصره، لا يعتريه المرض فيها مرة، كلا لا يعتريه المرض فيها مرة، كلا ولا ترد الهموم بفكره، ما كان ذلك كله في أن يفي بمبيت أول ليلة في قبره. والله والله لو عشت طوال عمرك تتنعم بكل النعيم، تستلذ بكل اللذات، تسير في كل الفسحات، تسيح في كل الأراضي، وتجلس في كل النوادي والمنتديات، تأكل ما اشتهيت، وتنام كما تريد، وتخرج كما تريد، وتفعل كما تريد، لا يمس المرض بدنك ولا يأتي الهم إلى فكرك ولو لحظة في عمرك، وجلست أو عشت ليلة في القبر تنسى كل هذا. والله لو عاش الفتى في دهره ألفا من الأعوام مالك أمره، متلذذا فيها بكل لذيذة، متنعما فيها بنعمى عصره، لا يعتريه المرض فيها مرة، كلا ولا ترد الهموم بفكره، ما كان ذلك كله في أن يفي بمبيت أول ليلة في قبره. اللهم اللهم آنسنا من وحشة القبور، اللهم آنسنا من وحدة القبور، اللهم نور لنا ظلمة القبور، اللهم افسح لنا ضيق القبور، اللهم افسح لنا ضيق القبور، اللهم هون علينا شدة السؤال في القبور، اللهم احفظنا من فتنة السؤال في القبور، اللهم أجرنا من عذابك في القبور، اللهم اجعل قبورنا والمسلمين روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار. هذا هو القبر، أول منزل من منازل الآخرة، هو ده بداية النبأ العظيم، هو ده بداية لقاء الله جل وعلا، هو ده البداية. كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما روى الترمذي وابن ماجه من حديث عثمان وحسنه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القبر أول منزل من منازل الآخرة، أول حاجة تنزل فيها من طريق الآخرة القبر، القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه. لو القبر كان كرامة من ربنا وفسحة فيه من الضيق ونور فيه من الظلمة وأنست فيه من الوحشة وسعدت فيه من الشقاء، لو القبر كان كده يبقى اللي بعده كويس، يبقى القيامة بالنسبة لك كويسة، يبقى الصراط هتعديه، يبقى ربنا هيكرمك يوم القيامة، يبقى ربنا يسترك في لقائه، يبقى ربنا هيكرمك بالجنة وينجيك من النار. القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. طلع حفرة من حفر النار، كان ضيق على الإنسان، لم يوجد فيه أنيس ولا حبيب ولا صديق إلا الدود وإلا العمل السيء القبيح، خلاص فما بعده أشد. قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية لهذا الحديث السابق، حديث عثمان عند الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني: ما رأيت منظرا إلا القبر أفظع منه، ما رأيت منظرا إلا القبر أفظع منه. عاوز تنسى الدنيا، عاوز تهون عليك الدنيا، عاوز تبعد شوية عن الدنيا، تعال عند القبور شوف فين الملك فلان والرئيس فلان والوزير فلان والأمير فلان والسلطان فلان والثري فلان والغني فلان والعظيم فلان والمستشار وسعادة الأستاذ والأستاذ الدكتور والبشمهندس، كل دول فين؟ في الحفرة. نادي على دول هم يقولوا لك، يقول لك احنا شفنا ليلة القبر عاملة ازاي، انزل معاهم جرب شوف. أتيت القبور فناديتها، أتيت القبور فناديتها، فأين المعظم والمحتقر، وأين المذل بسلطانه، وأين العظيم إذا ما افتخر، تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟ فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟ تفكر يا مغرور، تفكر يا مغرور في الموت وسكرته، تفكر يا مغرور في صعوبة كأسه ومرارته. كفى بالموت مقرعا للقلوب ومبكيا للعيون ومفرقا للجماعات وهادما للذات وقاطعا للأمنيات. هل تفكرت يا ابن آدم يوما، يوم مفزعك وانتقالك من موضعك إلى مقبرك؟ هل تذكرت يا أيها العاصي، يا مصر على معصية الله، يا مستمسكا بالإعراض عن الله، يا مصرا على الظلم والبغي، هل تفكرت يوما، يوم يغلق أحب الناس إليك عليك باب قبرك، ويدفع أبوك أو أخوك للدفان مالا ليظلم عليك قبرك، ولا ينام معك في قبرك ولو ليلة واحدة أحب الناس إليك ولو كانت أمك؟ هل تفكرت؟ هل تفكرت إذا انتقلت من السعة في دنياك والتحرك في شوارعك وممشاك إلى ضيقك في قبرك؟ هل تذكرت يوم تنام وحدك ويهجرك الصديق والحبيب والصاحب والرفيق والقريب والبعيد؟ يا جامع المال والمجتهد في البنيان، ليس لك من مالك إلا الأكفان، بل هي للخراب والذهاب، وجسمك للتراب والحساب والعتاب. جدير جدير بمن القبر بيته والدود أنيسه والتراب فراشه والموت طالبه، أن يستعد لهذا من الآن، أن يستعد لهذا من الآن. لية في القبر عظة، ليلة في القبر موعظة، ليلة في القبر تحتاج منا إلى وقفة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يرقق قلوب الصحابة وأن يزهدهم في الدنيا وأن يقربهم من الله جل وعلا، لترق قلوبهم ولتبكي دموعهم أو عيونهم وليقتربوا من ربهم وليعتبروا في دنياهم ويزهدوا فيها ويقتربوا من أخراهم، أخذهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبور وحدثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا برؤوس الصحابة في صدورهم ينظرون إلى الأرض يتذكرون هذه الظلمة المنتظرة وهذا الضيق المترقب. يأخذهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى القبر ولا يتحرك الواحد منهم شفقة وخوفا من الموقف، كأن على رؤوسهم الطير، فيتعوذون من لقاء الله أو من شدة عذاب القبر. ففي الصحيح في حديث البراء بن عازب المشهور في مسند أحمد ومستدرك الحاكم وعند ابن خزيمة وفي سنن أبي داود قبل ذلك من حديث البراء وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يأخذ الصحابة حين يدفن إنسان، يدفن صحابي ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم معهم إلى القبور، فإذا النبي يكلمهم يقول البراء كأن على رؤوسنا الطير، ما بتحركش، طير على رأسك وانت بتحركش، يفضل واقف. ينظر النبي إلى السماء وينظر النبي إلى الأرض، ثم ينظر إلى السماء وينظر الأرض، ثم انظر إلى السماء وانظر الأرض وانظر القبر. لم يبصر السماء ويبصر القبر، شكله مرعب، شكله مخيف، شكله ظلام. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر. فيقول الصحابة جميعا: نعوذ بالله من عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر. ليلة واحدة في القبر تنسيك، ليلة واحدة في القبر تنسيك ظلمته، تنسيك أنوار الدنيا. ظلمته في ليلة تنسيك أنوار الدنيا. ها هو النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حين ماتت امرأة كانت تقم المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فافتقدها رسول الله. المرأة اللي كانت بتكنس المسجد فين؟ النبي يسأل الصحابة: فين المرأة السوداء اللي كانت بتكنس المسجد؟ قالوا: ماتت يا رسول الله ليلا ودفناها، وكرهنا أن نوقظك، أنت كنت نايم ما أدرشني يعني نقلك من النوم، دفناها. قال: هلا أخبرتموني؟ هلا أخبرتموني؟ وقلت ليش ليه؟ فأخبروه صلى الله عليه وسلم، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبرها، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليها بعد دفنها وهي جوه القبر، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليها. ثم قال، اسمع بادي، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه القبور مليئة ظلمة على أصحابها، إن هذه القبور مليئة ظلمة على أصحابها، وإن الله منورها لهم، وإن الله عز وجل منورها لهم بصلاتي عليهم. فين النبي عشان يصلي علينا بعد ما نموت؟ القبور مليئة ظلمة، القبور مليئة ظلمة. ويا ليت الأمر يقتصر على ظلمة الليل وظلمة القبور. بدي اللحد يضحك فيه الأقربون، مش حضرتك بتسمع؟ انت يا أختي بتسمع، قالوا لك انت لما تموتي هيقف كده على القبر، واللي هيشتالك من الكفن من الخشبة يحطك في القبر هيقولوا كده: لا يحملها إلا المحارم، يعني أقرب الناس إليك، يعني أكثر الناس حبا لك، لن يحملك أيها الوالد إلا أحب الناس إليك، ابنك اللي ضيعت عمرك عشانه ومديت إيدك في الحرام عشان تجوزه وسرقت عشان يفرح في حياته وأخذت القرض الربوي وتجرت في المال الحرام عشان هو يعيش ويسعد، ابنك ده هو اللي يشتالك ويحطك في القبر في الظلام، مش هيبات معاك ليلة. وأنت أيها الولد أبوك هذا، أبوك هذا الذي ما آثر أحدا من الدنيا على نفسه إلا أنت، لو أنت مت مش هينامك جنبه في البيت، سيسارع بدفنك، سيسارع بإظلام القبر عليك. أنا أعجب والله حين أرى الدفان يأخذ مالا مالا ياخذ فلوس، وإذا بأبيك يقول اقفل كويس، وعمك يقول لسه في حتة اقفلها كويس، وأخوك يقول لا في حتة تحت ما تخليش سرسومها ويدخل عشان تبقى ظلمة عليك تماما، لا يطيقون رائحة تخرج منك بعد 3 ليال، لا يستطيع أحب الناس إليك أن يمكث في قبرك ليلة. هل سمعت عن أم محبة؟ هل سمعت عن أم محبة لولدها تقول إذا مات: أنا عاوز أدفن جنبه، أنا مش عاوز أعيش، حطوني معه في القبر. هل رأيت أبا محبا أو ابنا صادقا في محبته لأبيه يمكث هذا مع أبيه أو ذاك مع ابنه ولو ليلة واحدة في أول ليلة في القبر؟ ظلمة شديدة، ظلمة شديدة، لا نفس، لا شعاع، لا كشاف، لا وسيلة اتصال، إلا نور واحد يأتيك بأمر ربك، هو الذي قدمته طوال حياتك من عمل يكون معك في القبر نورا. يفتح الله جل وعلا للمؤمن وهو في قبره من أول ليلة في القبر، يفتح الله جل وعلا له بابا طويلا إلى الجنة، يأتيه من نورها ويأتيه من طيبها ويأتيه من رائحتها ويأتيه من منظرها ما يبشره، لدرجة أن هذا الذي ينام في القبر من أول ما يدخل القبر ويفسح الله جل وعلا في قبره ويجعل قبره أمامه مد بصره ويفتح له بابا إلى الجنة، فيقول لما يرى النعيم المنتظر له لسه في القبر، يرى النعيم المنتظر له في الجنة يقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. لا لا لا، ده في حاجة قبلها، يقول ربي ربي أرجعني إلى أهلي لأخبرهم بحالي، يا ربي رجعني لأبويا. يقول له القبر طلع حلو، اعمل زي ما كنت بعمل. والعاصي يقول يا رب ردني لأهلي أقول لهم اعملوا صالح، ردني لأبويا أقول له خلي بالك فلوسك ما نفعتنيش، ربني ردني لابني اقول له يا ابني انا انفقت مالي كله عشانك وانا مظلوم وانا في ظلمة القبر، يا ابني اعمل صالح، اعمل لي عمل صالح يا ابني. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يفتح له باب من الجنة وباب من النار. اختار، هيتفتح لك الاثنين، وهتشوف واحد هيتقفل والثاني هيفضل. يفتح له باب من الجنة وباب من النار، ويقال له المؤمن بقى، يقال إيه؟ هذا منزلك من النار، أبدلك الله لو عصيت أبدلك الله جل وعلا به هذا في الجنة. ويغلق باب النار ويفتح له باب إلى الجنة. والمجرم العاصي اسمع اسمع، يا اللي عصيت ربك في الظلام وفي الخفاء وفي الستر، واسمع يا من جاهرت بالمعصية، سترى مكانا في الجنة كان الله قد أعده لك يرثه آخر. الخدام اللي كان بيمسح لك الحذاء، البواب اللي كان بيفتح لك الباب ويمسح لك العربية، يرث مكانك في الجنة وأنت ورثت مكان الظلمة في النار. يفتح باب إلى الجنة ويقال هذا مقعدك الذي كان لك في الجنة، أبدلك الله بمعصيتك وبإعراضك عن الله مكانا في جهنم في النار. خلاص يترعب، مش عاوز أموت. هذا هو القبر. ما ظنكم بأول ليلة في القبر فيها هذا الظلم، في هذه الظلمة في القبر، في أول ليلة في القبر يضيق عليك قبره، يضيق. أنا بشوف المشهد اللي بينزل يدخل القبر عشان يلحدك ياخدك، مش عارف يدخل، بيسنده عشان يخرج، مش عارف يخرج. بس أمال أنت هتفضل هنا قد إيه؟ تدخل القبر، الأخيار الأبرار الطيبون الصالحون يدخلون هذا القبر الضيق ويضيق عليهم أكثر. على مين؟ على الطيبين، على الصالحين، نعم، على الذين عملوا الصالحات، نعم، يضيق القبر عليهم ثم يتسع بعد ذلك على قدر عملهم. القبر هيضيق والله حتى لو أنت طيب. لقد ضاق القبر على صحابي عظيم جليل، مش أي صحابي، ده صحابي لما مات اهتز له عرش الرحمن، ده صحابي لما مات شيع جنازته 70,000 ملك وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، ده صحابي لما مات فتحت له أبواب السماء. شوف الثلاثة دول، سعد بن معاذ لما مات اهتز له عرش الرحمن، قال العلماء يعني تحرك فرحا. اثنين، سعد بن معاذ لما مات فتحت له أبواب السماء، ثلاثة سعد بن معاذ لما مات شهد جنازته 70,000 ملك من ملائكة الرحمن، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي من حديث ابن عمر وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، بيشاور على سعد بن معاذ اللي مات، هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهدوا 70,000 من الملائكة، لقد ضم ضمه ثم فرج عنه. القبر ضم ضيق عليه، أول ليلة في القبر هتبقى ضيق أكتر من اللي شايفاه، أكتر من اللي أنت شايفه، أكتر من اللي كنت بتشوفه، سيضيق القبر. في صحيح مسلم أو في مسند أحمد من حديث ابن عمر وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للقبر ضغطة، إن للقبر ضغطة لو كان أحد ناجيا منها نجا سعد بن معاذ. لا لا لا، ده أشد من كده، ده أشد من كده والله. سيضيق القبر حتى على الأطفال، الأطفال اللي هم أصلا في الجنة، أطفال المسلمين، أبناء المسلمين في الجنة. النبي قال كده عليه الصلاة والسلام، أطفال المسلمين في الجنة، ومع ذلك الطفل الذي لم يذنب، لم يكتب عليه ذنب، يدخل القبر ويضيق ويضم، يضمه القبر، يضيق عليه القبر. نعم، هذا الذي رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسله إلينا من النبأ العظيم في أول ليلة يعيشها هذا الطفل في القبر، أخبرنا رسول الله بما حدث له، كما عند الطبراني من حديث أبي أيوب بإسناد جيد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أفلت أحد، لو أفلت أحد من ضمة القبر لنجا هذا الصبي. لو كان واحد يعدي من ضمة القبر كان الصبي ده عدى، كان مر. لو أفلت من أحد من ضمة القبر لنجا هذا الصبي. ثم يفسح بعد ذلك القبر على قدر العمل، الصالح يفسح له في قبره مد بصره، يمين امتداد البصر وشمال امتداد البصر وقدام وراء امتداد البصر. أما الكافر الفاجر أو المنافق أو العاصي فيضيق عليه القبر أكثر من ذلك. يأمر الله جل وعلا الأرض أن تضيق عليه حتى تختلف أضلاعه، الضلوع تتكسر تخش في بعضها، العظم يتكسر ويخش في بعضه من ضيق القبر. القبر، القبر شدة، القبر ظلمة، القبر ضيق، القبر وحشة. اللهم آنس وحشتنا في القبور، اللهم آنس وحشتنا في القبور، وحشة وحشة. دود، كفن، تراب، في حاجة في القبر تاني؟ دود وكفن بيبلى وتراب. حتى بعد صعود روحك إلى الله جل وعلا كما ذكرنا في حديث الاحتضار، بعد صعود روحك إلى الله جل وعلا يأمر الله جل وعلا الملائكة بعدما رأت روحك الجنة أو عذبت روح الفاجر في سجين في جهنم، يؤمر بأن تعاد الروح إلى الجسد. قال تعالى فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. المؤمن في القبر لا يحس بهذه الوحشة أبدا، لأنه يعيش في قطعة من الجنة. عارف حتة من الجنة؟ الله جل وعلا ينادي، مين اللي ينادي؟ الله، الله جل وعلا يقول لملائكته ألبسوه من الجنة وأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. الله جل وعلا يأمر إن الفراش اللي انت نايم عليه حتى من الجنة، يبقى انت نايم على سندس واستبرق، بطائنها من استبرق، يبقى انت لابس حلل من الجنة في القبر. نعم، ازاي؟ الله أعلم. الله جل وعلا قادر أن يلبس كل ذرة من ذراتك وأن ينعم كل ذرة من ذراتك وأن يري كل ذرة من ذراتك مكانها في الجنة. قادر، وقادر سبحانه وتعالى أن يعذب، أن يعذب كل ذرة من ذرات الكافر، حتى لو انفجر، لو تقطع حتت، لو صار ترابا قادر سبحانه وتعالى أن يأخذ كل قطعة أو كل ذرة من ذرات الكافر فيعذبها على حدة، بل كل خلية من خلياته أو خلاياه فيعذبها الله جل وعلا على حدة ويريها مكانها في النار على حدة، الله جل وعلا قادر. في القبر وحشة، في القبر ضمة، في القبر شدة، في القبر ظلمة، في القبر وحده، لوحدك في القبر وحده. يضعك أحب الناس إليك في القبر، ثم تسمع من يبادر، ثم تسمع. عارف مين اللي بيسمع؟ أنت وأنت في القبر، والله بتسمع. أول ما يفر عليك القبر أنت بتسمع دلوقتي، بعد كده مش هتسمع، بس الوقت بتسمع اللي مستعجلين يقولوا تفضلوا خدوا العزاء. طب استنى شوية، ده يقولوا لا لا تفضلوا خدوا العزاء، تجري جري على بر بعيد تسلم على الناس. وأحب الناس إليك الذي دفنته يسمع رجلك وهي تضرب الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه لا يسمع قرع نعالهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين. رجعوا وتركوك وفي التراب وفي القبر دفنوك، ولو ظلوا وأقاموا عندك ما نفعوك، ولم يبق معك إلا الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. خلاص لوحدك أصبحت غريبا. أين صاحبك الذي كان معك شهما في الدنيا، كان معك جدع في الأفلام بياخدك، وفي القهاوي بيسهر معاك، وفي الرحلات المحرمة بيكون راكب جنبك؟ فين صاحبك الجدع اللي عرفك سكة البنات وشربك المخدرات ودخلك على الانترنت والشات؟ فين صاحبك؟ فين البنت اللي كانت بتجيب لك العطر؟ وفين الولد اللي كان بيجيب لك الوردة؟ فين دول؟ فين؟ خلاص رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولم يبق معك إلا الحي الذي لا يموت. صرت وحيدا، صرت غريبا. ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن. إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن. ألم تسمع قول علي زين العابدين وهو يقول: وأخرجوني من الدنيا فوا أسفا على رحيل بلا زاد يقربني، وأنزلوني إلى قبري على مهل وقدموا واحدا منهم يلحدني، وكشف الثوب عن وجهي لينظرني، فأسبل الدمع من عينيه أغرقني، وقال: هلوا عليه التراب واغتنموا حسن الثواب من الرحمن ذي المنن، وقال: هلوا عليه التراب واغتنموا حسن الثواب من الرحمن ذي المنن. وأخرجوني من الدنيا فوا أسفا على رحيل بلا زاد يبلغني، في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب، في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب ولا أخ شفيع ولا أخ يؤنسني. خلاص في القبر، في القبر ظلمة شديدة وضيق شديد ووحشة شديدة ووحدة شديدة. أما المؤمن فلا يمكث وحده، أما المؤمن فلا يمكث وحده، بل هو جالس في أول ليلة في القبر يفاجأ المؤمن في وسط الوحشة، في وسط الوحدة، في وسط التراب، في وسط الظلمة، يفاجأ المؤمن بأن بابا فتح، وأن نورا دخل، وأن رجلا طيب الريح، حسن الوجه، جميل المحيا، جاء إليه يجري. فإذا نظر المؤمن في قبره نظرة إلى وجه هذا القادم استبشر، فرح. الوش السمح ده حلو، الوش ده كنت ما أشوف في الدنيا، يبقى خير جاي، يبقى رزق جاي، يبقى عطاء جاي. فيقول المؤمن: أنت مين؟ كويس، أخيرا لقيت حد يكلمني، أنت مين؟ يقول له: ما تقلقش، أنا معاك على طول، معايا، هتفضل في القبر على طول، معاك لغاية يوم القيامة، هقعد أكلمك وأقول لك الجنة شكلها إيه، هقعد أفرحك وأقول لك هتعدي من على الصراط إزاي، هقعد أرغبك وأقول لك ربنا هيسترك إزاي، هقعد أكلمك. هو أنت مين؟ هو أنت مين؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ثم يأتيه رجل طيب الريح، حسن المنظر، فيقول له: من أنت؟ من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح، أنيسك العمل الصالح. فيقول المؤمن من فرحته: خلي بالك، عملك الصالح، الصالة تيجي جنبك في القبر، تقول لك: ما تقلقش، خايف من لقاء الله، ده ربنا هيكرمك، طول عمرك كنت بتصلي، ده انت كنت بتقوم في جوف الليل والميه بارده تتوضى بالميه البارده، ونفسك تنام تقوم تصف قدميك بين يدي الله جل وعلا، ما تقلقش، انا الصلاه جنبك على طول، هسندك. لما قابل ربنا اقول: يا رب ده كان بيصلي، لما قابل ربنا اقول: يا رب ده كان بيشاهد الليل، لما قابل ربنا اقول: يا رب ده كان طائع، ما تقلقش. تفضل تكلمك وترغبك وتقول لك: ده انت اللي الجنه مستنياك، كم درجه في الجنه بالصلاه دي؟ فتقول من فرحتك: ربي اقم الساعه، ربي اقم الساعه، يا رب بقى الساعه تيجي عشان اشوف الكلام ده. وتيجي صدقاتك تذكرك، ويجي برك بوليديك، ويجي غضك لبصرك، ويجي عفتك، ويجي استغفارك وذكرك لله جل وعلا، يقعد جنبك، ده عملك الصالح، يقعد يكلمك، يقعد يأنسك، أنيسك هو العمل الصالح، أنيسك هو العمل الصالح، يقول لك: أبشر. العمل بيقول لك كده: أبشر، أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم، هذا يومك الذي كنت توعد. ما تقلقش، ربنا وعدك واليوم جاي، والليلة دي ربنا وعدك بها والنبي وعدك بها، ليلة طيبة هتبقى عليك وأنا معك، ما تقلقش، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح. يقول لك: إيه بقى العمل الصالح؟ يقول لك: طالما، طول عمرك كنت كده، طالما عهدتك أو فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله بطيئا عن معصية الله فجزاك الله خيرا. العمل الصالح يقول لك، يقول لك على طول، الإنفاق يقول لك: أنا عارف أنت كنت طول عمرك، وانا عارف كده عنك، كنت لما تسمع وعد واحد يتيم يعدي عليك تقوله تعالى كل معايا، كنت لما تلاقي واحد مسكين حتى لو مش محتاج سائل وخلاص بتطلع وتديله، كنت اي حاجة بتنفق انا عملك الصالح معاك، وكنت اي معصية تبعد عنها، عمرك ما كنت بتطلع قرش في الحرام، فانا معاك ما تقلقش، انا عملك الصالح. اما الذي يرحل بغير زاد، ألما الذي يرحل بلا عمل، إلا السوء، إلا الظلم، إلا الأفلام والتمثيليات والمصارعات والمباريات والمسرحيات والرحلات والنظرات والغيبة والنميمة ومعصية رب الأرض والسماوات، يأتيه في قبره، لا أقول أنيس، بل يأتيه رجل قبيح الوجه، قبيح الثياب، منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، أنت لسه شفت حاجة، ده ورا أسود من اللي أنت فيه، ده ورا أظلم من اللي أنت فيه، أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد، هذا يومك الذي كنت توعد. يقول: أنت مين؟ وشك ده لما بشوفه يعني بيقطع الخير من كل الدنيا، أنت مين؟ فيقول: أنا عملك الخبيث، أنا عملك الخبيث، أنا الظلم اللي ظلمته، أنا الفواحش اللي وقعت فيها، أنا الأفلام اللي شفتها، أنا السرقات اللي اتنعمت بها وحرقت قلوب أصحابها عليها، أنا الغيبة والنميمة والمجالس الحرام اللي جلستها، أنا عملك الخبيث. فوالله ما علمتك إلا كنت بطيئا عن طاعة الله، سريعا في معصية الله، فجزاك الله شرا. أول ليلة في القبر، أول ليلة في القبر، ده لسه حاجة اسمها فتنة القبر. لما يجي لك بقى منكر ونكير، ملكان أسودان أزرقان هيجوا للكل، وقبل ما يسألوك يضربوك. تعرف تجاوب بعدها؟ قبل ما يسألوك يضربوك، تعرف تجاوب؟ لكن للمؤمن الأسئلة معروفة، للمؤمن الأسئلة معروفة، وإجابتها أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسدد لها ويلهم الإجابة على هذه الأسئلة من من الله جل وعلا عليه. أما المجرم فيسأله الملكان ولا إجابة. وهذا ما نتناوله يوم في لقاء آخر إن قدر الله لي معكم، في تمام هذه السلسلة، سلسلة النبي العظيم، لنلتقي إن شاء الله في اللقاء القادم، في اللقاء الثامن إن شاء الله، حول نعيم القبر أو عذابه الذي سيكون، والله سيكون، نلتقي به إن شاء الله إن أحيانا الله تعالى وقدر لي معكم البقاء واللقاء في اللقاء القادم. أسأل الله تعالى أن يسترنا إياكم في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا إياكم حسن الختام، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.